يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال باب السلام وشروطه. قال الشيخ علي رحمه الله في باب السلام: باب شرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط. السلم والسلف معنى واحد، وزن ومعنى دول السلم ولا دول السلم. حتى قال بعض العلماء الحجاز يسمونه السلم، وفي العراق يسمونه السلف. وعنده شروط، له أركان أربعة، لكن عفوا الأركان عفوا. المسلم الأول، المسلم وهو الدائن اللي يدفع رأس المال، هذا يسموه المسلم. والمسلم إليه، المسلم إليه هو الإنسان المدين اللي رفع يدفع السلعة هذه، المسلم إليه. والمسلم فيه السلعة اللي يدفع، والصغار ربعة، وعنده شروط ثمانية تأتينا إن شاء الله بالدرس. والسلام مشروع بالكتاب والسنة والإجماع لا القياس، مشروع بالكتاب. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا قال ابن عباس في السلام. والآية الأخرى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، كذلك مطلق على السلام. وفي الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون السنتين والثلاث، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا أسلفتم فأسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم. أما القياس العلماء يقولون القياس هذا خارج عن القياس، لأن القياس هو لا يجوز بيع المعدوم، والسلام فيه بيع المعدوم، يدفع له المال وفترة أخرى يعطي له هو أي معدومة. وكذلك القياس خارج عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. فالسلام هو رخصة، يعني رخصة هذه كلمة العراية، بيع العراية هو يعني رخصة مجمع عليه وثابت بالإجماع. أيوة بالإجماع، يعني إجماع العلماء على جوازه. السلام في الآية والحديث. قال: بابنا دخل فيه السلام وشروطه. شروطه ثمانية إن شاء الله تأتينا، وما يتعلق به. وش قال؟ شرط صحة عقد السلم وهو بيع يتقدم فيه رأس المال، هذا هو السلم، بيع يتقدم فيه رأس المال. رأس المال هو الأول، رأس المال. ويتأخر المثمن، السلعة تتأخر وما تكونش باينة، شيء هذه والله هذه ما تكونش معينة في الذبة. هاي أنا أعطيك دراهم اليوم وخطرة فأعطيني السلعة الفلانية تكون لها لونها وصفتها وكذا، لبدها ويتأخر المثمن لأجلهم. وهي سبعة زيادة على شروط البيع. أولها قال قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط. أولها يعني الشرط الأول قبض رأس المال كله. قبض رأس المال كله يعني يدفع رأس المال هو الأول ما يتوخرش يومين أو ثلاثة لا بأس، صح لا يتوخر أكثر دير. ولما كان ما يعجل أصلا للمسلم فيه سمي رأس المال، سمي رأس المال. فالمراد بالمال المسلم فيه ورأسه المسلم أو تأخيره بعد العقد ثلاثا، يجوز تأخيره يومين أو ثلاثة رأس المال، يدفع رأس المال ومن بعدها يديروا أجل ويأخذ السلعة هذه أو تأخيره ثلاثة من الأيام ولو بشرطين لخفة الأمر، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. وهذا إذا لم يكن أجل السلم كيومين، وذلك فيما شرط قبضه ببلد آخر على ما يأتي، وإلا فلا يجوز تأخيره هذه المدة لأنه عين كاذب كاذب، يعني ما يتوخرش فوق ثلاث أيام، إذا توخر فوق ثلاث أيام يعتبر كاذب كاذب، يعني دين دين. يعني هذا في عمر ذم تاكل في عمر ذم يقعدوا قاعد في زوج مشاني، هذا كيد بعدك وذاك بعدك، وهذا ما يجوزش. الدين بالدين راس فقدها، وفسخ الدين بالدين سبقنا، وتأخير الدين كذلك. إذا لم يكن قال لأنه عين الكاذب بالكاذب، فيجب أن يقبض بالمجلس الاستعلاف أو ما يقوم منه. ومعنى كلام المصنف أن شرط السلم أن لا يتأخر قبض رأس المال أكثر من ثلاث، فالمضر تأخيره أكثر منها. وهو معنى قول بعضهم من شروط السلم أن يكون رأس المال نقدا أي معجلا أو في حكم النقد، ولا يؤخر بشرط فوق ثلاثة أيام. الله. وفي فساده بالزيادة إن لم تكثر جدا تردد، وفي فساده بالزيادة توخر رأس المال ثلاثة أيام هذا يكون في خطر ويكون فاسد، إن لم تكثر جدا بأن لا يحل أجل المسلم فيه وعدم فساده تردد، يعني على كل حال ما خليش حتى يفوت ثلاثة أيام، إذا فات ثلاثة أيام فيه خلاف هل هو فاسد يعني هذا رأس المال. زيد قال وجاز بخيار لما يؤخر إليه إن لم ينقد، وجاز السلم بخيار في عقده، يعني يعطيه السلم ولكن يقولوا بالخيار هذه أنت في الأيام خيار نشوف العقد أنت السلم الله من دي وعيش، هذا ما جاز السلم بخيار في عقده لهما أو لأحدهما أو لأجنبي وحده خيرا لما يؤخر رأس المال إليه وهو ثلاثة أيام، الخيار في ثلاثة أيام فقط ولو في رقيق مقدار على المعتمد إن لم ينقد شرط ما يدفعش رأس المال، ولو تطوعا إذا انقد فيفسد، علاش؟ لأنه بين السببية والثمن، فسد للتردد بين السببية والثمنية. وشرط النقد مفسد هذا بالخيار ولو لم ينقد، وإن سقط الشرط ومحل فساد بالنقد تطوعا إن كان المنقود مما تقبله ذمه، يعني كان لا يعرف بعينه كالعين وأما المعين كذوب أو حيوان معين فيجوز نقده تطوعا، إذا كان حيوان والله رأس المال كان حيوان يجوز نقضه تطوعا. فعلم أن شرط النقد مفسد مطلقا، حصل نقد بالفعل أم لا، كان مما يعرف بعينه أم لا، أسقط الشرط أم لا، والنقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه فيما الحيوان وإن لم يصطر له، فإن لم يعرف بعينه أفسد إلا إن لم يصطر له وإلا فلا. قال رحمه الله وجاز بمنفعة معين، وجاز السلم أيضا بمنفعة السلام بالنفع، هو رأس المال هكذا يعني حسين بالنفع، يعطي له دار يقول له هذا رأس المال دار تسكن فيها، كما يقول له شر وكذا، وأخرى أخرى تعطيني إلا السلعة هذه ومشي لي. وجزى بالنفعة شيء معين كسبنا دار وخدمة، والله يقولوا نخدم عندك شهر والله شهرين، وأخرى أخرى تعطيني أنا، وركوبي دابة نروح بها ولا سيارة نروح بها معينة إن قضيت ولو تأخر استيفاؤها، ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه، بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر، قبض الأوائل نفع الأولى تابع نهايتين الأواخر، وإنما منعت وإنما منعت عن دين لأنه فسخ دين في دين. أيوة. وهذا ابتداء، وهذا ابتداء دين في دين، وهو أخف، اعترز بمعين عن منفعة مضمونة، فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحضرك إلى مكة بأرض قمح نعطيك كذا نديك ركب السيارة بأرض القمح في ذمتك، أخرى تدفع لها تدفعه لي ووقت كذا ويعينوا الأجل ليقوم به. هذا غير جائز. هذا غير جائز. يجوز. لهذا هل يجوز؟ هنا فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إذا يحملك إلى مكة لأرض بيقم في ذمة يدفعها إلى وقت ما يجوز. غير جائز. قال رحمه الله وبجزاف وتأخير حيوان. وجاز بجزاف رأس المال يكون جزاف حرمة أزرع والله قمح شعير يجوز، ويعتبر فيه شروط بيعه ما سبقنا شروط بيع الجزاف. قال وتأخير حيوان. وجاز تأخير حيوان جعل رأس المال، هل يقولون رأس المال نعطيك حيوان ويعطيه ولا مثلا ربع أيام ولا خمسة، يجوز تأخير الحيوان إلى كرأس المال ولو إلى أجل المسلم فيه، علاش؟ لأنه يعرف بعينه بلا شرط، ويمنع به أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين يتأخر قبضه. قال رحمه الله وهل الطعام والعرض كذلك إن كيل وأحضر أو كالعين تأويلا؟ وهل الطعام يجعلوا رأس المال والعرض والله ثوب والله حاجة والله. كذلك يجوز تأخير كل بلا شرط إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد لانتقال ضمانهما للمسلم إليه، بضمان المسلم إليه، فكأنه قبضهما فتركه بعد ذلك لقبضهما لا يضر. فإن لم يكل الطعام ما كيلش الطعام أو ما يجلس بيع الطعام توفيته، ولم يحضر العرض بل لم يجلس لعدم دخوله بضمان المسلم إليه. والنقل هو أنه يكره وقد خلافا لما يوهمه كلامه. أو كالعين لا يجوز تأخيرهما عن الثلاثة بلا شرط مطلقا، حصل كيل أو إحضار أم لا، هذا ظاهره. والنقل الكراهة فالمراد بالعين في عدم جواز المستوي للطرفين تأويلا. قال رحمه الله ورد زائف وعجل وإلا فسد ما يقابله للجميع على الأحسن. رأس المال يكون يعني ما فيش زيف كل شيء العين جاز. إذا كان طالب شيء زائف رأس المال فيه زائف وجد في رأس المال ولو بعد شهرين وعجل بدلوه، إذا فيه زائف يرجعونه يقولوا بدلي بدلوه هجوما حقيقة وحكما، فيغتفر ثلاثة أيام في الشهر، وهذا يقام بالبدل قبل حلول الأجل، يجعلوا ثلاثة قبل حلول الأجل لتعلم السلعة، فإن قام به بعده أو قبله بفيمين جاز التأخير ما شاء ولم يشاء، وإلا يؤجل حقيقة ولا حكما فنرجع لوجه الزيت، لأن أخر أكثر من ثلاثة أيام ولو بلا شرط فسد ما يقابله، هذا الزيف فسد ويعطيه ما يقابله، يعطيه ما يقابله خلاص فقط لا الجميع، يعني ما شاء الله رسولنا قاعد يفسد والبيئة قاعد تفسد غير للزيف، هذا الجميع الأحسن. إذا كان رسولنا لعينا ولم يدخل عند العقد على تأخير ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا، فإن لم يقم بالبدل بل راضية بالزيف، إذا أرضها بالزيف خلاص فيش أو سمح من عوضه لم يفسد ما يقابله، أو دخل عند العقد على التأخير كثيرا إن ظهر زائف فسد الجميع، وكذا إن كان غير عين إن وقع عقد السلم على عينه، فإن وقع على موصوف وجب رد مثل ما ظهر معيا. وقد والتصديق فيه كطعام من بيع، وجاز للمسلمي بيع على يجوز التصديق، خطرة أخرى يعطي السلعة هذه يصدق يعطيها لهم لما يوزنها لما مثل يكير ولا يوزن، وجاز للمسلم التصديق أي تصديق المسلم إليه فيه في السلم بمعنى المسلم فيه أي في كيله ووزنه وعدده إذا أتى به بعد أجله، بعد الأجل جاءه، هذا يجوز، يجوز التصديق إذا يحب يحسب يحسب على رغم لا قبله، إذا جاب له السلعة قبل ما يلحق الأجل يلزم يحسب، علاش؟ لأن ثم يوقع فيها الربا، لا قبله لما قدمه من منعه في معجل قبل أجله، قبل أجله ثم يعتمر ضع وتعجل، كطعام من بيع، طعام من بيع يجوز التصديق فيه، إذا كان قرض فسبقنا إذا كان القرض ما يجوزش، ما يجوز التصديق. قلبك يعني قمح والله شعير والله يسبك توزنها ما تخيلها والله، ألاش القرض هكذا إذا جيت ولا قصة ما عليش أنا تنبت فيها بخير، وهي هذه هذيك ما تجوزش. وفي البيع هنا لا لا كطعام بيع يجوز التصديق فيه لا من قرضين. قال رحمه الله ثم لك أو عليك الزيد والنقص المعروف وإلا فلا رجوع لك إلا بتصديق أو ببينة لم تفارق. ما إن وجدت نقصا في هذا الكيل أو الوزن ولقيت زيادة على ما صدقت في السلم والبيع يكون لك زيادة زادها لك لا أيها المصدق أو عليك الزيد والنقص المعروف فيهما، وإلا يكون الزيد معروفا بل فاحشا زاد في ياسر في رد أعطاك السلعة زاد فيها بل فاحشا وجب رد الزايد كله، ولا تأخذ منه المتعارف، وترك هذا لوضوحه وأشار للمتفاحش من النقص لما فيه من التفصيل بقوله قال فلا رجوع لك إلا بتصديق أو ببينة لم تفارق. إذا أعطاك السلعة ولكن لقيتها ناقصة فلا رجوع لك عليه إلا بتصديق منه أو ببينة شهدت بلي هذا هو لم تفارق من وقت قبضه إلى وجود النقص، أو بينة حضرت قبل البيع كيد البيع وشهدت بما قال المشتري بين النقص فيرجع بجميع النقص. ثم قال رحمه الله وحلف لقد أوفى ما سمى أو لقد باعه ما كتب به إليه إن علم مشتريه وإلا حلفت ورجعت. هذا في حالة النقص والله يحلف المسلم إليه يقول أنا أعطيته السلعة الذي لا إله إلا هو أعطيته السلعة كاملة إليه، أو البائع عند عدم التصديق والبينة كذلك يعني لقد أوفى جميع ما سمى للمشتري المصدق له، وهذا إن ادعى أنه اكتاله أو حضر كيله المسلم إليه أو حضر كيله، فإن لم يكن اكتاله ولا قام على كيله بل بعث به إليه من دين له على شخص آخر أو خلص من جهة أخرى أو وكيل، ولا الوكيل هو لا فأشار له بقوله أو يحلف لقد باعه، الصواب لقد وصله ولا وصله، أو الله أرسلت إليه ما يعني القدر الذي كتب به إليه أو قيل له به إن علم البايع مشتريه وهو المسلم بأنه كتب له أن قدر ما أرسلته للمشتري كذا. قال وإلا حلفت ورجعت، وإلا بأن لم يحلف أو لم يعلمك يا مشتري، في الثانية المشتري لأنه هو فرس المسلم والبائع هو الثاني مسجوب السلعة، وإلا بأن لم يحلف أو لم يعلمك يا مشتري، في الثانية حلفت يا مشتري في صورتين أنك وجدته ناقصا، فبعت لي السلعة بصارة ناقصة يحلف المشتري ورجعت، فإن لم تحلف فلا شيء لك في الأولى ولا ترد اليمين على البائع والمسلم إليه لأنه نكل أولا وأولى، وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية وبرئ فإنك لا غريب. أولا هذه لأنه نكل أولا، نكل أولا أجيبها. ما قال رحمه الله وإن أسلمت عرض عرضا فهلك بيدك، فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع أو على الانتفاع. وإن أسلمت عرضا يغاب عليه كثوب، صاحب رسول الله أسلم عرضا يغاب عليه يعني يقدر يخسر ولا يدس كثوب في شيء، والمراد عقدت السلام عليه لا أسلمت بالفعل بدليل قوله فهلك العرض هذاك اللي هو راس البيع، فهلك العرض بيدك يا مسلم، يعني كل حيث هو يخسر رمز المراس المسلم إليه، فهو أيضا منه منه يعني من المسلم، فهو أيضا منه منه أي من المسلم إليه، إن أهبل يعني إذا كان من المسلم إليه وما قبضه الشطر فهذا تركه عندك على السكت يسمى أمانة، أو أودع والله تركه عندك على وجه الوديعة وضع المسلم إليه هو اللي في ضمانه، أو على وجه الانتفاع والله خليته ربه يتابع فيه أو على وجه الانتفاع، لكن على وجه خاص بأن يستغني منفعته أو يستأجره من المسلم إليه. قال ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق ونقض السلم وحلف، هل يكون ضمان من المسلم الأول ضمانه منك أيها المسلم إن لم تقم بينة لك بهلك، المسلم إذا خسر المسلم لك من إذا ما كانت بينة بهلك منك أو من غيرك، وقد وضع عندك للتوثق لأن حبسته حتى تشهد على المسلم إليه بالتسليم أو ليأتيه برهن أو جميل حميل، وكذا إن تركه على وجه العارية ونقض السلم أي ينقض عنه ويسلم، في هذا الأخير يقوله ومنك وحلف المسلم على هلكه لأنه يتهم على تغيبه لأنه مما يغيب، ولو قال إن حلفت لك الأظهر بالمراد وهذا حيث لم تشهد بينة بتلفيه، إذا كان شهدت البينة لا يصدق مثله، أو من غيره كما قال وإلا لم ينقض، لكن شهدت بأنه من الغير فضمنه من المسلم إليه، وإن شهدت بأنه من المسلمين فضمنه من المسلمين. هذا وإلا خير الآخر، وإلا تحلف بأنك نكلت خير الآخر وهو المسلم إليه، يخير في نقض السلم وبقاء خير، إما يبقى على ذلك الحال وإما يفيز خرعه وبقي وأخذ قيمته. قال رحمه الله وإن أسلمت حيوانا أو عقارا فالسلم ثابت ويتبع الجاني. وإن أسلمت حيوانا أو عقارا، أعطي السلم أعطي دور السلم حيوان، والله أعطيك عقار أرض ولا دار، عقدت السلم بذلك فتلف من المسلمين أو من أجنبي، فالسلم ثابت يبقى ثابت لا ينقض، ويتبع المسلم إليه يتبع الجاني اللي جنى عليه الحيوان هذاك ولا على العقار هذه، وعلى العرض إذا كان عرض ثوب الله في السابق وهو إما المسلم عند عدم البينة وقد وضع عائده للتوثق أو العارية، وإما الأجنبي جنى عليه حيث اعترف بالتلف أو قامت عليه به بينة، فقوله يتبع بالبناء الفاعل وضميره يعود على المسلم إليه. ثم قال رحمه الله وألا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر منه أو أجود كالعكس. هذا الكلام اللي يسبق الله يكون في رأس الباب، هذا الشرط الأول هو رأس الباب يكون في هذا الصفات، والثاني نذكر هذا الشرط الثاني من شروط الله السلام ما اشتمل على نفي خمسة أشياء، يكون فيه يعني أوصاف نفي خمسة أشياء، أن لا يكون طعامين يعني رأس المال والسلعة اللي رايح يأخذها، ما يكونش كيف يدفع له رأس المال طعام وخطرة أخرى يأخذ عليه طعام، هذا لا يجوز. طعام بطعام نسيت. أيوة. لا نحن سمنين في مرين ولا ولا نقدين كذلك، بعض دراهم وخطرة أخرى يعطيه دراهم، هذا هو فيها الصرف ما يجوز يستخير الصرف، ولا نقدين إلا ذهب في فضة أو عكسه أو ذهب في ذهب أو فضة في فضة، ولا شيء في أكثر منه كذلك ما يجوزش، ولا شيء في أكثر منه يدفع له مثلا مليون وخطرة أخرى يأخذ عليه سلعة اللي فايت أكثر من مليون، لا ما يجوزش، يسمى ثم هو ربا وشر نفع أو في فضاء، ولا شيء في أكثر منه كثوب في ثوبين أو في أجود منه، يعطي يوم حاجة شوية دنيا وخطرة أخرى يأخذ خير منها، هذا لا يجوز، من جنسه مما فيه من سلف بزيادة، سلف جر نفع، كالعكس وهو سلم شيء في أقل، هي أقل منه أعطى له حاجة قليلة حتى هذا لا يجوز، لأن أراد بما فيه من ضمان بجعلين أنه راح يضل وشي اللي يأخذ خطرة. ثم قال رحمه الله إلا أن تختلف المنفعة كفارة الحمر في الأعرابية وسابق الخيل لا هملاج إلا كبير ذوم، يعني إذا كان اللي يدفع رأس المال يأخذ حاجة زيادة هذا كله ما يجوز، أيوة إلا أن تختلف المنفعة هذا ما يجوز في أفراد الجنس الواحد فيصير كالجنسية فيسلم البعض منه في أكثر أو أجود، قال كفار كفارها في الحمر، الفارح هو اللي قاوي في الحمر يعني حمار يعني سريع السير وكذا وشين جمع حمار أي سريع السير منها في الحمور العربية فعلوا حمار ينبيح وفترة أخرى يأخذ عليه زوج والله ثلاثة الأخرين اللي يدون منه أي جوز المتعددة يسمى هنا الأخرى المنفعة زي ذلك منفعة ماشية وهي ضعيفة السير زين على وسابق الخير وكسلام الواحد من سابق الخير عنده فرص يعني بعض يجري وياخذ خطر اخرى عليه زوج ولا ثلاثه سابق في اكثر منه غير سابق وعكسه لا لا فرص هملاج يعني سريع المشي منها الا تسيره سرعه مشيه مغايره لابداء جلسه حتى يجوز سلام الواحد منها في اكثر مما ليس له السرعه ولا يلزم منها ان يكون سابقا الا ان يكون هذا الهملاج كبيرا كسر الباب موحده وفتح الدال المعجمه وهو الفرس الذي ابواه اعجميان وهو العريض الخلقه الغليظ لا سبق له بل يراد لما يراد له البغال من الحمل والسير فيسلم الهملاج القوي هذاك منها في أكثر ما غيره أي من الهمالجة التي لم تتصف بهاتين الصفتين بل بسرعة السير خاصة رحمه الله وكجمال كثير الحمل وصبحه وبسبقه وكسلام جمال أراد به ما يشمل الذكر الذكر والأنثى كثير الحمل جمال ياسر لأكثر مما ليس كذلك يجوز هذا يجوز به زيادة لتبين النفعة يسمى هذا ليس فائدة هي النفعة لذلك وصحح تباين المنفعة في الإبل بما تقدم وبسبقه في اليسير أي كل من الوصفين كافي والمقصود بالصحيح الثاني إلا كلامه الأول ما قال رحمه الله وبقوة البقرة ولو تنثى وكثرة لبن الشاة وظاهرها عموم الضأن وصحح خلافه وبقوة البقرة العمل عن العمل عن العمل وبقوة البقرة عن العمل كان يحرص عليها وفيه للوحدة ويشبه البقرة يشبه العجم لا للتأنيث فلذا قال إذا كانت البقرة ذكرا بل ولو أنثى وكثرت لبن الشاة يعني تحب ياسر الشاة يذبحها ويقولوا ثلاثة ولا أربعة خير في مضربها لأن الأولى تحلب ياسر يجوز وكذا الجواميس والبقر على الأوجه وظاهرها عموم الظأن لدخولها في الشاة في قولها إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم وصح خلافه لأن الظأن مقصودة للصوف لا للبن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا